الحمد لله، الحمد لله رب المشارق والمغارب، الذي خلق الإنسان من الطين اللازب، وأسجد له ملائكته ونفخ فيه من روحه، وجعل نطفته ما بين الصلب والترائب، وخلق منه زوجة، وجعل له الأبناء والأقارب، ولطف به في سائر معايشه من الأكل والمشارب والمطاعم والمشارب. أحمده سبحانه عز وجل حمداً وثناء من يزيد أو من يطلب أو هو طامع في المزيد والطالب. وأعوذ بنور وجهه من شر العواقب، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الغالب، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صاحب الفضل والمواهب. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على هذا النبي الكريم صاحب اللواء المعقود والحوض المورود، صلى الله عليه وعلى آله سلَّم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، معاشر المسلمين، مقام التسليم مقام عظيم. التسليم أيها الأحبة المؤمنون، كما قال عنه أهل العلم، هو روح الإيمان. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه: التسليم هو الانقياد والخضوع، فلا ذل ولا طاعة ولا أمر يطلبه العبد إلا من ربه عز وجل لا من غيره، وهو مفهوم لا إله إلا الله. إذن أيها الأحبة، التسليم هو أن ينقاد العبد لأمر الله عز وجل ولأمر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا يطيع العبد إلا مولاه، ولا يتقيد إلا بأمر الشارع، بأمر ربه عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن لا يتذلل أو يخضع أو يخنع إلا بين يدي ربه عز وجل. هذا هو مقتضى التسليم الذي دعانا إليه ربنا عز وجل في القرآن الكريم: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه. ويقول ربنا عز وجل: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. ويقول ربنا عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. صدق الله العظيم. إنه التسليم الذي تمثل به أنبياء الله عليهم السلام، فهذا إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، منذ بداية أمره بنى أمره ودعوته على التسليم، إذ قال له ربه أسلم، قال: أسلمت لرب العالمين. وأوصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. إنه منتهى التسليم الذي كان في سيرة إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. تأملوا معي أيها الأحبة، يأتي بزوجه هاجر وإسماعيل الرضيع عليهما السلام إلى أرض قح جدباء، لا شجر فيها ولا ثمر ولا زرع، يضعهما في هذه الأرض الموحشة الغريبة حيث المسجد الحرام والكعبة الآن، يضعهما في هذا المكان المقفر ثم يتركهما ويذهب. فتتعلق زوجه هاجر بثيابه، تناديه: يا إبراهيم، من لنا يا إبراهيم؟ من أين نأكل؟ وماذا نشرب؟ ومن يكون أنيسنا في هذه الأرض المقفرة الموحشة؟ لكنه لا يلتفت، لا يجيب، لأنه يسلم لأمر الله عز وجل. وعندما أيست المرأة والزوجة الصالحة تسأله سؤالا دقيقا: الله أمرك بهذا؟ يقول إبراهيم بلسان الواثق المسلم: نعم. فتقول المرأة الصالحة المؤمنة: إذن لا يضيعنا. نعم أيها الأحبة، إنه مقتضى التسليم وثمرة التسليم أنك إذا سلمت لأمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلن يضيعك الله أبدا. إبراهيم أيها الأحبة الذي اختبر اختبارا عظيما، لو اختبر به أحد من البشر لسقط، يختبر في فردة كبده أن يذبحه، ويتمثل ويتسلم أو يستلم لأمر الله عز وجل ويسلم، يستلم أمر الله ويسلم لأمره ولا يناقش ولا يتردد، بل يقبل منفذا محبا لهذا الأمر بتسليم عجيب غريب. وإسماعيل عليه السلام أيضا يكون في مستوى هذا التألق عندما يتمثل أمر الله عز وجل. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين، فيكون منتهى التسليم ويكون منتهى الرضا. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. إنها ثمرة التسليم أيها الأحبة. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علم هذه الأمة المعصومة المرحومة أمر التسليم. لا بد أن نكون عند أمر التسليم أو مسألة التسليم ننقاد لشرع الله عز وجل وطاعة الله ورسوله لا نناقش. هكذا كان ديدن السلف والصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبعده. عندما جاء أمر تحويل القبلة جاء الأمر والوحي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فجاء رجل من بني سلمة كما جاء في رواية الإمام مسلم وأخبر المسلمين الذين كانوا في صلاة الفجر، يقول لهم إن الله قد أنزل وحيا على النبي صلى الله عليه وسلم يأمره بتحويل القبلة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام. فتمثل الناس الأمر مباشرة وتحولوا وهم في الصلاة بعد الركعة الأولى وأتموا صلاتهم تجاه المسجد الحرام بعد هذه الركعة. وفي رواية أخرى أيها الأحبة يعلق عنها العلامة ابن حجر العسقلاني أن الحادثة هذه وقعت في مسجد قباء عندما صلى الناس الصبح، فأتاهم من يخبرهم أن الله عز وجل قد أمر نبيه بالتحول بقبلتهم من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام، فاستدار الإمام واستدار الناس حوله، فكان الرجال في مكان النساء وكانت النساء في مكان الرجال. وما ذلك أيها الأحبة إلا لتسليم الصحابة رضي الله تعالى عنهم دون أن يتثبتوا من الأمر، ولكن لما وصلهم الأمر مباشرة تمثلوا هذا التسليم. ما أحوجنا إلى ذلك أيها الأحبة لما نزلت أو نزل تحريم الخمر. يخبرنا أنس بن مالك في الحديث الصحيح أنه كان يسقي أبا طلحة وأبا عبيدة وأبي بن كعب رضي الله تعالى عنهم وعن صحابة رسول الله فضيخا من تمر وزهم، فجاء من ينادي إن الله قد أنزل تحريم الخمر، فألقوا ما بين أو ما كان في أيديهم، حتى قال أنس راوي الحديث ناداني أبو طلحة وقال ارمي عنا هذا الخمر أو هذا الفضيخ. الشاهد في هذه المسألة أيها الأحبة أنهم لم يناقشوا ولم يتثبتوا ولم ينتظروا رسولا آخر يخبرهم أو لم يذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيتحققوا من الأمر، بل مباشرة لما سمعوا الخبر لبوا نداء الله سبحانه عز وجل وتمثلوا في منتهى التسليم. أيها الأحبة أحدثكم عن رجل من هذه الأمة ما سبقه أحد في منتهى التسليم أو مقتضى التسليم أو في مسألة التسليم في هذا المقام العظيم، أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أبو بكر هو أول من يدخل من هذه الأمة المعصومة إلى الجنة بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، سبق الصحابة جميعا. يقول بكر المزني رضي الله عنه ما سبق أبو بكر الناس جميعا بكثرة صيام ولا صلاة ولا صدقة، ولكن بشيء وقر في صدره. الشيء الذي وقر في صدر أبي بكر هو التسليم أيها الأحبة. وأنا أضرب لكم نموذجا من السنة لتروا أن هذا الرجل لا يمكن أن يدركه أحد في التسليم. لو وزن إيمان العالم كله بإيمان أبي بكر لرجح إيمان أبي بكر، كما قال سيدنا عمر في صلح الحديبية غضب المسلمون وما قبلوا شروط الصلح، لأنها أو لأنهم رأوا فيها إجحافا في حق المسلمين. فجاء سيدنا عمر مغضبا بين يدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما أراد هذا الصلح. قال: يا رسول الله، ألست نبي الله حقا؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: بلى. يا رسول الله، ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال: بلى يا عمر. قال عمر: فلما نعطي الدنية في ديننا يا رسول الله؟ فيجيبه النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر، إني رسول الله وإني لا أعصيه وهو ناصري. فيذهب عمر والغضب لا يزال، يذهب إلى صديق هذه الأمة أبي بكر ويقول له مثل ما قال للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا أبا بكر، أليس رسول الله حقا؟ يقول له: بلى. ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ بلى. قتلاهم في النار وقتلانا في الجنة؟ بلى. فلما نعطي الدنية في ديننا؟ فيقول أبو بكر بلسان الواثق المسلم لأمر رسول الله وأمر الله عز وجل: يا عمر، إنه رسول الله ولن يضيعه الله. هذا لسان الواثق الذي ما سبقه أحد. يقول عمر: دعانا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى الصدقة يوما، فوافق ذلك عندي مالا، فجئت بنصف مالي إلى رسول الله، فسألني رسول الله: ماذا أبقيت لأهلك؟ قلت: يا رسول الله، أبقيت لهم نصف مالي. قال: فجاء أبو بكر فجاء بماله كله، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما أبقيت لأهلك يا أبا بكر؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. فقال عمر: والله لا أسبقك بعدها أبدا. اللهم تقبل منا واجعلنا من المسلمين لأمرك المنقادين والخاضعين لك يا ربنا. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. استغفر الله من كل ذنب يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، صلاة على نبيه المصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. معاشر المسلمين، علينا أن نتعلم هذا المقام العظيم، التسليم، من النماذج المشرقة، صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا عبد الله بن رواحة، كما يخبرنا ابن عمر، كان قادما أو يريد الدخول إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في يوم جمعة، ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على المنبر، فقال: اجلسوا. فجلس عبد الله بن رواحة قبل أن يصل إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بني غنم، متمثلا أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال الناس: يا رسول الله، إن عبد الله بن رواحة يجلس في بني غنم. فلما انفض الناس من الصلاة جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ووجد ابن رواحة لا يزال جالسا في مكانه، فيقول له: يا ابن رواحة، ما شأنك؟ يقول له: يا رسول الله، سمعتك تقول اجلسوا، فجلس. فيعجب به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويقول له مثنيا عليه: زادك الله طاعة. أيها الأحبة، يخبرنا أيضا رواة الحديث عن رجل راوي هذا الحديث ابن عباس رضي الله عنهما، أن رجلا كان يلبس خاتما من ذهب، فجاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى هذا الخاتم فنزعه من يد الرجل ورماه، طرحه على الأرض، وقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيضعها في يده. فجاء الناس بعد ذلك وقالوا: يا رجل، خذ الخاتم وانتفع به، إذا كنت لا تلبسه بعه وانتفع به. فيقول الرجل: والله لا أرفع خاتما طرحه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إنه التمثل والتسليم أيها الأحبة. وتعالوا معي، النساء أيضا، أم سليم، كيف كانت النساء في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ أم سليم الأنصارية، زوجها أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه، يغيب عنها في سفر ويترك ولده مريض، الولد الوحيد مريض، فيأتي أبو طلحة من سفره ويشتد المرض بالولد فيموت قبل أن يصل والده بوقت يسير يموت، فتضع الولد في زاوية البيت وتغطيه وتوصي أهلها أن لا يخبروه حتى تخبره هي. فيأتي أبو طلحة الأنصاري رضي الله تعالى عنه ويسأل أم سليم كيف الولد، تقول له قد سكن، وهو يظن أنه قد شفي من مرضه، فتقدم له أطيب عشاء، ثم تقوم المرأة الصالحة فتتزين له كأجمل عروس، تضع كل الزينة، ثم تنام مع زوجها حتى إذا شعرت أنه أصاب منها وشبع، تقول له المرأة الصالحة يا أبا طلحة ما بال قوم أعاروا عاريتهم، فجاء من يطلبها، هل لهم أن يرفضوا أو أن يمتنعوا عن هذه العارية؟ فيقول بلى. فتقول له احتسب ولدك، فيقوم غاضبا ويقول لها تركتني حتى تلطخت ثم أخبرتني بموت ولدي، ثم يذهب إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مغضبا ويخبره بما صنعت أم سليم، فيبتسم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويقول له لعل الله بارك لكما في ليلتكما. فيقول سفيان راوي هذا الحديث قال فرأيت لها بعد ذلك 9 من الذكور كلهم حفظوا كتاب الله عز وجل. إنها ثمرة التسليم، ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. اللهم اجعلنا ممن يتمسك بالعروة الوثقى، اللهم اجعلنا ممن يقبل أمر الله عز وجل ويطيعه ويقبل عليه بالتسليم والخضوع والانقياد. اللهم اغفر لنا، اللهم ارحمنا، اللهم تجاوز عنا، اللهم كن معنا ولا تكن علينا، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم اهدنا سواء السبيل، وخذ بأيدينا إلى ما تحب وترضى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، يا عزيز يا جبار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر وارحم، تجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم احفظ بلدنا هذا واجعله آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ بلدنا واحفظ أمتنا واحفظ دولتنا واحفظ شعبنا واحفظ المسلمين قاطبة، وانصرهم على من ظلمهم، وانصر إخواننا المستضعفين في فلسطين، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. هذا وصلوا وسلموا على سيد الثقلين وصاحب لواء الحمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الرحمن. الله أكبر الله أكبر.